وتعتذر بمحرمها بالعمل والانتظار حتى تطهر، فتسأل أحدا فقال تربطي جيدا حتى لا ينزل الدم ثم تطوفي. لا، إذا طهرت يرجع بها محرمها وتؤدي طواف الإفاضة، يرجع بها محرمها وتؤدي طواف الإفاضة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.